بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوه والاخوات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومرحبا بكم في الدرس السادس من دروس شرح مقرر مناهج المحدثين في المستوى السابع من مسار السنه وعلومها بكليه اصول الدين. قد سبق معنا في الدرس الخامس ما يتعلق بالموطئات والكلام على موطأ الامام مالك، ونستكمل في هذا الدرس ما يتعلق بموطأ الامام مالك. فشرط الامام مالك ودرجه احاديث كتابه، اشترط الامام مالك رحمه الله ان لا يروي في كتابه الا عن ثقه عنده. فقد روي عن بشر بن عمر قال: سألت مالك بن أنس عن رجل فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. قال النووي رحمه الله معقبا على هذه الرواية، قال: هذا التصريح من مالك رحمه الله بأن من أدخله في كتابه فهو ثقة، فمن وجدناه في كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك، وقد لا يكون ثقة عند غيره. وهذا ملاحظ بأن الإمام مالك رحمه الله يتشدد في الرجال فلا يروي إلا عن ثقة عنده، لكن لا يلزم من كونه ثقة عنده أن يكون ثقة عند غيره. ولذلك وجد عنده أنه روى عن عبد الكريم بن أبي العوجاء وهو شديد الضعف عند جماهير المحدثين، ولما ذكر لمالك او عوتب في روايته عنه قال: غرني بكثره صلاته وبكائه في المسجد. فلا يلزم من روايه الامام مالك رحمه الله الراوي ان يكون ثقه عند غيره، لكن شرطه هو الا يروي الا عن ثقه عنده. وبناء على ما سبق فان مالك رحمه الله لا يخرج في كتابه الا ما كان صحيحا ثابتا عنده. يقول الشافعي رحمه الله: اصح كتاب بعد كتاب الله موطا مالك. قال ابو زرعه الرازي: لو حلف رجل بالطلاق على احاديث مالك التي في الموطا انها صحاح كلها لم يحلف. وقد ذهب الى القول بان كل ما في الموطا صحيح جمع من الائمه، كما أشار إلى ذلك ابن صلاح وابن حجر. يقول الحافظ ابن حجر: كتاب مالك صحيح عنده عند من يقلله على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع. ويقول السيوطي: ما فيه من المراسيل فإنها مع كونها حجة عنده بلا شرط، وعند من وافقه من الأئمة على الاحتجاج بالمرسل فهي أيضا حجة عندنا، لأن المرسل حجة عندنا إذا اعتبط، وما من مرسل في الموطأ إلا له عاضد أو عواضد. فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء. وقد صنف ابن عبد البر كتابا في وصف ما في الموطأ من المراسيل أو قال من المرسل والمنقطع والمعضل، انتهى كلام السيوطي. ويعني السيوطي بكتاب ابن عبد البر كتابه المشهور التمهيد، وهو مطبوع وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. غير أن الراجح عند جمهور المحدثين أن مرتبة موطأ الإمام مالك تأتي بعد الصحيحين. وقد عد بعض علماء الموطأ سادس الكتب الستة بدلا من سنن ابن ماجه، ومن هؤلاء العلماء رزين بن معاوية العبدري في كتابه الجمع بين الكتب الستة، وتبعه على ذلك مجد الدين ابن الأثير في جامع الأصول. أما أنواع الأحاديث وعددها في موطأ الإمام مالك، فإن مالك رحمه الله لم يقتصر على المتصل، أي الأحاديث المسندة المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أورد المتصلة وغيره. وقد تضمن الموطأ أنواعا من الروايات، منها أولا الأحاديث المسندة أي المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل. النوع الثاني الأحاديث المرسلة، وهي التي سقط منها الصحابي فيرويها التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة الصحابي. والقسم هو النوع الثالث من أنواع الأحاديث الموطأ، الأحاديث المنقطعة، وهي التي سقط من إسنادها راو أو أكثر في أثناء الإسناد، وهي قليلة في موطأ الإمام مالك. ومن الأنواع أيضا البلاغات، وهي التي حذف الإمام مالك أسانيدها ويقول فيها: بلغني عن فلان كذا، كان يقول مثلا: بلغني عن أبي هريرة أو بلغني عن عمر كذا، ولا يذكر في ذلك إسنادا. وهذه البلاغات عددها كما ذكر ابن عبد البر 61 بلاغا. وقد ذكر ابن عبد البر أنها رويت مسندة من غير طريق مالك إلا 4 أحاديث. ومن جهة أخرى فقد جمع مالك رحمه الله في كتابه الحديث المرفوع والآثار الموقوفة على الصحابة والأحاديث المقطوعة على التابعين، وبلغت آثار الصحابة عنده 13,600 أثر في كتابه، وبلغت أقوال التابعين 85,200 أثر عن هؤلاء التابعين. وعدد جميع الروايات التي في الموطأ بأنواعها 2,861 رواية كما في طبعة مؤسسة الرسالة. وقد يختلف العدد بين نسخ الموطأ لتباين روايات الرواة عن الإمام مالك، فإنها تعددت الروايات كما سيأتي، وكل راو يختلف عدد الحديث عنده عن الراوي الآخر، وذلك لأن مالك رحمه الله قد أملى موطأه أو حدث بموطأه في سنوات طويلة، وكان كما سبق معنا يزيد فيه وينقص، فكل راو كتب بحسب ما سمعه من الإمام مالك. فإن الإمام مالك ما قلنا كان كثيرا أو دائما التهذيب والتنقيح لموطئه، ومكث فيه 40 عاما، ولا شك أن هذه المدة الطويلة يعرض فيها الزيادة والنقص، فتختلف الموطئات في العدد بحسب اجتهاد الإمام مالك في إيراد حديث أو حذفه. وأما روايات موطئ الإمام مالك فقد سبق أن الإمام مالك مكث في تأليف الموطئ 40 سنة، يهذبه ويزيد فيه وينقص، وكان الناس خلال هذه المدة الطويلة يقرؤون الموطأ عليه، فتعددت روايات الموطأ واختلفت بحسب تقدم سماع كل تلميذ أو تأخره. وقد ذكر بعض المحققين أنها بلغت تلك الروايات ما يقارب 30 رواية لموطأ الإمام مالك. ومن أشهر تلك الروايات وأهمها أولا رواية يحيى ابن يحيى الليثي، وهي أشهر روايات الموطأ، وإذا أطلق الموطأ فإنه ينصرف إلى تلك الرواية غالبا، وتمتاز هذه الرواية لأنها آخر ما نقل عن الإمام مالك، ولذا بنى عليها أكثر شراح الموطأ شبهات. ومن الروايات أيضا رواية أبي مصعب الزهري، وتمتاز هذه الرواية بزياداتها وبكونها من آخر الروايات عن الإمام مالك. ومن الروايات أيضا رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهي أكبر الروايات عن الإمام مالك. ومن الروايات أيضا رواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. ومن الروايات أيضا رواية عبد الله بن وهب بن سلمة الفهري المصري. ومن الروايات أيضا رواية عبد الله بن بكير المصري. ومنها أيضا رواية عبد الرحمن بن القاسم المصري. ومنها أيضا رواية سويد بن سعيد الحدثاني، وهي أضعف روايات الموطأ لأن سويدا تكلم فيه. أما طبعات الموطأ الإمام مالك فقد تعدلت طبعات موطأ الإمام مالك، وسنقتصر منها على ذكر طبعات موطأ الإمام مالك برواية يحيى الليثي المشهورة. فمن أشهر طبعات رواية يحيى الليثي طبعة مطبعة البابي الحلبي التي حققها فؤاد الرباطي، وهي أشهر الطبعات وتقييمها هو المحاول إليه غالبا. ومن الطبعات أيضا طبعة مؤسسة الرسالة التي حققها الدكتور بشار عواد معروف، وتمتاز هذه الطبعة بالكلام على أحاديث الموطأ. ومن الطبعات أيضا طبعة جمعية المكنز الإسلامي، وهي أفضل الطبعات وأدقها وأكثرها إتقانا. ومن الطبعات أيضا الطبعة التي حققها الدكتور محمد الأعظم. أما عناية العلماء بموطأ الإمام مالك، فقد قال القاضي عياض رحمه الله: لم يعتنى بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطأ. وذكر رحمه الله أن المؤلفات حول الموطأ تبلغ أو تزيد على 90 مؤلفا، وقد تعددت أوجه العناية بموطأ الإمام مالك، ما بين شرح له وبيان لغريبه وإيضاح لمشكله وتصنيف في رجاله وترتيب له على المسانيد وكذا على الأطراف. أما شروح الموطأ فهي كثيرة، ومن أشهرها وأهمها كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للحافظ الكبير ابن عبد البر المتوفى سنة 463 رحمه الله. وهذا الكتاب من أنفس وأشهر شروح الموطأ، وهو عمدة لكل من أتى بعده من الشراح، وقد رتبه ابن عبد البر رحمه الله على شيوخ مالك رحمه الله، وذلك بحسب ترتيب حروف المعجم عند المغاربة. وترتيب المعجم حروف المعجم عند المغاربة يختلف عن الترتيب عند المشارقة، فلذا قد يعسر الوصول إلى مراد الإنسان إلا من خلال الفرص. وقد تكلم فيه ابن عبد البر رحمه الله على شرح الحديث وفقهه، لكنه كان يركز على الجانب الحديثي كأسانيد الأحاديث واختلاف الرواة وبيان العلل. ومن الشروح أيضا كتاب الاستذكار، وهو أيضا للحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وهو شرح للموطأ، لكنه يختلف عن التمهيد من جهتين: الأولى أنه سار في ترتيبه على نفس ترتيب كتب وأبواب الموطأ، وليس كما سبق معنا في التمهيد أنه رتبه على شيوخ الإمام مالك. الأمر الثاني الذي يختلف به عن التمهيد أنه اعتنى فيه بالجانب الفقهي ومذاهب الفقهاء على وجه الخصوص، وإذا فإن كتاب الاستذكار يعد من أهم المراجع في فقه السنة. من شروح الموطأ أيضا المنتقى في شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، ومنها أيضا القبس في شرح الموطأ مالك بن أنس لأبي بكر بن العربي، ومنها أيضا تنوير الحوالك شرح الموطأ الإمام مالك السيوطي. وهناك مؤلفات أخرى اعتنت بموطأ الإمام مالك من جانب آخر، وهو بيان الألفاظ الغريبة التي وردت في الموطأ. ومن تلك الكتب التي اعتنت بغريب موطأ الإمام مالك كتاب مشارق الأنوار على صحيح الآثار للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، ومنها أيضا تفسير غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب الأندلسي، ومنها أيضا التعليق على الموطأ لهشام بن أحمد الأندلسي. وثمة مؤلفات أخرى مما اعتنى بموطأ الإمام مالك، وهي المؤلفات التي اعتنت بذكر رجال موطأ الإمام مالك. ومن تلك المؤلفات كتاب التذكرة في رجال العشرة للحسيني، وقد ترجم فيه في كتابه هذا لرجال الكتب الستة، وأضاف إليهم رجال كتب الأئمة الأربعة المتبوعين، وهم أحمد في مسنده والشافعي في كتبه، وكذلك الإمام مالك في موطئه وما ينسب إلى أبي حنيفة من مسانيد. ومن الكتب أيضا التي ترجمت لرجال موطئ الإمام مالك كتاب تعديل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة للحافظ ابن حجر العسقلاني، وترجم فيه لرجال الأئمة الأربعة المتبوعين ممن لم يترجم لهم في كتابه تهذيب التهذيب. من الكتب أيضا التي اعتنت برجال موطئ الإمام مالك كتاب إسعاف المبطأ في رجال الموطأ للسيوطي. وأخيرا ثمة مؤلفات في أطراف الموطأ، ومنها أطراف الموطأ للحافظ الدارقطني، والإيماء إلى أطراف حديث كتاب الموطأ لأبي عباس الداني، وإتحاف المهرة للفوائد المذكرة من أطراف العشرة للحافظ ابن حجر العسقلاني، وقد رتب فيه أطراف عشرة كتب منها موطأ الإمام مالك. بعد هذا ننتقل إلى موضوع آخر وهو الكتب الستة. هذا التعبير الكتب الستة وهذا الوصف، أو الكتب الستة أو الصحاح الستة أو الأمهات الستة أو غيرها من المصطلحات، هذا الوصف والمصطلح يطلق على ستة كتب من أمهات كتب الحديث، وهي صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. وكان أول ظهور لهذا الوصف أي الستة على يد محمد بن طاهر المقدسي المعروف بابن القيصراني المتوفى سنة 507 من الهجرة، وذلك في كتابه أطراف الكتب الستة وشروط الأئمة الستة. ثم سار على منواله الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600، فألف كتابه المشهور الكمال في أسماء الرجال، وترجم فيه لرجال الكتب الستة. وتسمية هذه الكتب الستة بالصحاح الستة إنما هو على سبيل التغريب وليس على سبيل الحقيقة، إذ ليس كل ما في السنن الأربع صحيح، فيها الصحيح وهو كثير، وفيها الحسن، وفيها الضعيف، وفيها ما كان ضعيفا جدا، بل وفيها الموضوع إن كان قليلا. وثمة مصطلحات أخرى مشتهرة عند علماء الحديث تتداول في كتبهم كتداولهم لمصطلح الستة، ومن تلك المصطلحات المتداولة مصطلح الأربعة، ويعنون بالأربعة أصحاب السنن الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومن المصطلحات أيضا مصطلح الخمسة، ويعنون بهم أصحاب السنن الأربعة إضافة إلى الإمام أحمد في مسنده. ومن المصطلحات أيضا مصطلح الثلاثة، والمقصود بهم أبو داود والترمذي والنسائي، يعني ثلاثة من أصحاب السنن الأربعة عدا ابن ماجه. وبعض العلماء قد يطلق لفظ الثلاثة ويريد بهم الإمام أحمد والبخاري ومسلم، أي مسند الإمام أحمد مع صحيحين، إلا أن هذا الاستعمال قليل. ومن المصطلحات أيضا مصطلح السبعة، والمراد بالمصطلح السبعة أصحاب الكتب الستة إضافة إلى مسند الإمام أحمد. من المصطلحات أيضا مصطلح التسعة، وهذا المصطلح حادث، وكان أول من استعمله المستشرقون الذين وضعوا المعجم المفرس في ألفاظ الحديث النبوي، حيث فرسوا فيه ألفاظ تسعة كتب في الكتب الستة إضافة إلى موطأ الإمام مالك وسنن الدارمي ومسند الإمام أحمد. المصطلح الأخير هو مصطلح الجماعة، وهو مرادف لمصطلح الكتب الستة. ولعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.